إذا قال الزوج عليه حرام أنا أخذ الطلاق، وكذلك لو قال أنت علي حرام وأراد الطلاق فهل يكون طلاقا؟ إذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق يصح أن يكون طلاق، يكون طلاقا عليه حرام. وإذا قال عليه حرام ما هكذا فله تفسيرات، أحدهما يكتب عليه الطلاق يعني فعل هو يكتب، وإذا أخذ الطلاق وأن إذا فعل كذا وقع الطلاق وقع الطلاق. أما إذا كان يكتب ينحل السنه عليه الطلاق ما يكلمها، عليه الطلاق ما توهلها، عليه الطلاق ما كلمها بقصد منعه ما قصد الطلاق، فهذا في خلاف أهل العلم. الصحيح أنه يكون حكم ذلك من عرف فرض اليمين لأن قصد المنع ليس قصده الطلاق، قصد الاختيار أعمال بالنيات. فإذا كان قصد المنع عليه الطلاق ما يكلمها، عليه الطلاق ما تروح لها، عليه الطلاق ما تكلم فلان، ما قصد قطع الطلاق ثم وقف تخويفها ومنعها، فهذا الصواب فيها انه عليه كفاره اليمين. اما اذا اخذ رفع الطلاق منعها ورفع الطلاق فانها رفع الطلاق طلقه واحده، الا اذا كان رفع عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق وعلى الطلاق.